اتخطر قول لأحد المفسرين الكبار مفسرين الإسلام، شي يقول والنص للمسلم وغير المسلم. الله، يعني يقول هنا أنا الآية القرآنية مو فقط تخاطب المسلم، لأن تدري جنابك الخطاب الإنساني دائما يكون عام. البعض شي يقول القرآن خطابه فئوي، قوي القرآن دي خاطب بس المسلمين، وتدري كل ما يصعد التطرف ويصعد التفسير بالأمزجة والأهواء، تسمع ذاك يجي يعتلي منبر المسلمين ويأول كتاب الله. وحقك البعض وصل بيهم مرحلة ماكو يعني التعدي على كتاب الله، قام حتى يغير بألفاظ القرآن. انت شايف لك هيك صلافة؟ شايف لك هيك وقاحة؟ ومنو اللي يدفع الثمن؟ الإسلام. منو اللي يدفع الثمن؟ رسول الله. منو اللي يدفع الثمن؟ أمير المؤمنين. منو اللي يدفع الثمن؟ المسيرة الكبيرة الطويلة العريضة. يا أخي تأدب مع القرآن، نعم كن مؤدبا مع كتاب الله. الأدب مع كتاب الله يحتم على الفرد ألا يتجرأ ويفسر القرآن برأيه. أتخطر قول الإمام الباقر من فسر القرآن برأيه فليعد له مقعدا من النار، نستجير بالله. النص هنا عام.